الحمد لله وكفى والصلاة على نبينا المصطفى وسيدنا النبي المشرف والأمين المصطفى وعلى أصحابه الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب عمدة الأحكام. انتهينا من كل الكلام على مسألة فليقاتله، وأنه حقا لو يدفعه بالأسهل فالأسهل، فإن قتله بالدفع يعني دفعه فاصطدم باسطوانة أو بسيف اسطوانة فمات فلا قصاص، فلا قصاص، هو هد هكذا. طب هل دية أو غير دية؟ أيضا لا دية، لكن هو يودى من بيت مال المسلمين حتى لا يضيع دم المرء المسلم هد، لكن هو بالجناية على نفسه قد جعل نفسه هدرا. الغرض المقصود، هل هذا الأمر في مسألة المدافعة عامة في كل المساجد أم يستثنى منها مساجد؟ أما الشافعية والحنابلة يرون العموم، يرون العموم، يعني المسألة عامة في كل المساجد، في الحرم المكي، في الحرم المدني، يجب عليه أن يدرأ من يمر أمامه ويدفع من يمر أمامه. بل أنا أدين الله بأنه يجب عليه أن يتخذ السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتخذ سترة وليدنو منها. وعمر الخطاب لما دخل المسجد، ما تجريش ورا عربية الرش، انت فكرنا عكسف منك مدرس، انت بتجري ورا عربية الرش يا شيخ يحيى. ف دي حد عنده عربية الرش يا جماعة؟ انا مربينا الاستاذ، بس لازم نبين له المسألة. جاب شومة على حاجة واقفة؟ طيب خلاص. الغرض المقصود، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليدنو منها، فليتخذ سترة وليدنو منها. وعمر بن الخطاب دخل فوجد رجلا يصلي ولم يتخذ سترة، فأخذه من أذنيه، من أذنه، وجره وقال صلي إلى هذا، يصلي إلى السترة. فالغرض المقصود هو يجب عليه أن يأخذ سترة، ولا يعني مصنف عن السترة وأحكام السترة بأسرها، بحثت فيها المسائل كلها واختلافات العلماء في هذا الباب. فهنا إن كان قلنا بالوجوب بأخذ السترة، فنقول بوجوب دفع المار بين يدي المصلي، ولو في مكة، ولو في مكة، ولو في مكة، وإن كانت هذه المسألة خلافية كما سنبين. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. الجمهور يرون بأنه لا يحرم المرور بين يدي المصلي، لا يحرم المرور بين يدي المصلي في مكة، واستدلوا على ذلك بحديث رواه أبو داود في سننه، قال حدثنا أحمد بن حنبل، هو يدور على سفيان بن جريج، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن أبيه عن جده، لكن هو في حديث سفيان بن عيينة قال عن بعض أهله عن جده، المطلب بن الوداعة بن وداعة الصحابي الجليل، عن بعض أهله عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، كان يصلي مما يلي بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس يستره شيء، ويصلي أنا سلم في صحن المسجد، في المسجد والناس يمرون بين يديه لا يدفع أحدا وليس شيء يستره، وليس شيء يستره. قالوا هذا دليل واضح على أن سلم لم يطبق ما قال فليدرأه فليدفعه، فدلالة على أنه يجوز المرور بين يدي المصلي في مكة، هذا الذي استدل به العلماء. قالوا هذا من الأثر، وهذا قول الجمهور. ومن النظر قالوا مقاصد الشريعة توافق وتقر ذلك، لأن الزحام الشديد يلجئ الناس إلى المرور، لا سيما وأن الحاجة داعية إلى أن تمر المرأة تذهب إلى الصفا لتطوف، أو يمر الرجل ليتوضأ حتى يصلي مثلا، أو حتى يجلس يذكر الله، المهم الحاجة داعية في ذلك ولا تنقطع في الحرم. فقالوا إذن النظر يعدد ما رويناه من الأثر، هذا قول الجمهور. قول محقق الشافعية والحنابلة قالوا نحن نقول لا، المسألة عامة ولا يجوز أن يمر أحد من أمام المصلي، بل ويجب عليه أن يتخذ السترة على ما نتبناه نحن وندين الله به. فقالوا والأصل عندنا عموم الحديث، الأصل عندنا عموم الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أراد أحد أن يجداز أن يمر، فإن أراد أحد أن يمر من أمامه فليدفعه، قال في رواية فليدرأه، قال في رواية فليقاتله فإن معه الشيطان. كل هذه الروايات تثبت لنا أصلا واحدا، هو عموم الدفع والدرء لمن يريد أن يمر ليقطع صلاة المرء. قالوا هذا أصل أصيل عندنا، ويبقى العام على عمومه ولا إلا أن يأتي مخصص. وقالوا ومن النظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من لم يتخذ السترة أو ترك من يمر أمامه قد عرض صلاته لإيش؟ للبطلان، لأنه قال فليدفعه لا يقطع عليه الشيطان صلاته، قال فليدفعه فليدرأه فلا يقطع الشيطان، هذه دلالة واضحة جدا على أنه يمكن أن تقطع الصلاة. قالوا وإذا هذه الوسيلة لا حكم المقصد، فالمقصد الأسمى أن تحافظ على صلاتك ولا تضيعها، فإن كان الوسيلة لها أن تدفع المار فصارت الوسيلة في حكم المقصد. للقاعدة الفقهية عند العلماء الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. هذا بالنسبة للقول الثاني، والقول الثاني والقول الراجح الصحيح، القول الثاني هو القول الراجح الصحيح. فإذا قلنا والقول الراجح الصحيح لقول سلم فإن أبى فليدفعه فليدرأه فليقاتله، وكما فعل ابن عمر كما قلنا في الأسبوع الماضي وفعل أبو سعيد الخدري، فإننا نرد على القائلين بأن في مكة أن المسألة على العموم ليست على الخصوص، وأن مكة مثل غيرها من المساجد، إلا أننا سنبين الاستثناء بطريقة أصولية لا بطريقة أثرية. من استدل بحديث كثير ابن كثير عن أبي عن جده، الحديث فيه اضطراب وفيه جهالة تضر بالسند، مدار الحديث على كثير، حديث له طريق آخر في سنن البيهقي عن ابن جريج، ابن جريج متابع لابن عيينة، طبعا الإخوة في خبر كان في خطين تاني ماشيين شغل ده. أنا دلوقتي في المسجد أنتوا في الشوارع صح؟ ابن جريج أخو الإمام مالك ولا ابن عمه حتى شيخه؟ من قال لك ذاك ده؟ من قال لك ان هو من طبقة شيوخ؟ انت تسأل، انت تتكلم مقرر مش تسأل. لا، هو ممكن يكون من طبقاته، بل ممكن يكون اقل منه طبقة، لانه من طبقة ابن عيينة، وابن عيينة من طبقة الامام مالك. قال احمد ضاع، قال الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم المدينة، واحمد قال فاتنا علم مالك فتأسينا كثيرا، فأعاضنا الله بمن؟ بابن جريج، بابن عيينة، وهذا من طبقته. ابن جريج يتابع ابن عيينة فيروي الحديث عن كثير ابن كثير. ابن عيينة قال كثير ابن كثير عن ايش؟ لا يابا، لا، عن بعض اهلي، قلت عن بعض اهلي عن جد. اما ابن جريج عن كثير قال عن ابيه، يبقى اذا عرف المجهول اهو الان. الرواية الاولى بنقول فيها مجهول عن بعض اهلي، فيها مجهول. فالرواية الثانية قال لا، عن أبيه عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس شيء يسطر من الناس يمرون من أمامه. هنا الرد عليهم في الأثر وفي النظر، الرد عليهم في ذلك الحديث هذا ضعيف. قالوا لي ما قلنا للجهالة، كثير ابن كثير عن بعض أهلي، فالجهالة عن بعض أهلي موجودة، وأيضا كثير ابن كثير مجهول، يبقى عندنا جهالتان. والأمر الثاني قالوا لا كثير ليس بمجهول، أنتم وهمتم، قلنا عن بعض أهلي، فعن بعض أهلي هم من الجهل أو الآن. قالوا حتى الجهل هذه ارتفعت، قلنا كيف ارتفعت؟ قالوا كثير ابن كثير عن أبي برواية من؟ ابن جريج. ابن جريج ثقة، هو مراسيل ابن جريج كالريح، لكن إذا قال حدثنا فعض عليه بالنوادي، ابن جريج ثقة. فالغرض المقصود قالوا ابن جريج قال عن كثير ابن كثير عن أبيه، فالمجهول عرف هنا بأبيه. قلنا حتى ولو أبوه لم يعرف في الأحاديث، وأيضا في كتب الجرح والتعديل قال ابن حبان ذكروا فقط في الثقات، ذكره لم يوثق، ذكره، فهذا الذكر لا يعتبر رفعا للجهالة، لو ليس توثيقا له. ابن حجر دايما، هذه عند ابن حجر في الترجيحات في التقريب، إذا كان الراوي فيه جهالة وذكر ابن حبان في الثقات، فابن حجر يتوسط القول فيه، يقول مقبول إذا توبع، وإلا فهو لين الحديث. هذا ذأب ابن حجر في الرجل الذي لم يأتي فيه جرح ولا تعديل، وذكر ابن حبان فين؟ في الجرح والتعديل. مين بقى ذلك الجرح؟ ممتاز. في الثقات ابن حجر يقول مقبول إذا توبع، وهنا هيحسن حديثه بشرط إيه؟ وإلا فلين الحديث. ابن حبان تعرفه؟ أنت تعرف ابن حبان أسد؟ خليك بقى ساكت لغاية ما تتعلم مين ابن حبان، ماشي؟ جزاك الله خير. فالغرض المقصود هنا قال وإلا فلين الحديث، واحنا نقول لا نقبل هذا القول، بل هو مجهول، لم نرى فيه جرح ولا تعديل، فهو مجهول الحال. جيد؟ فإذا نقول بأن حتى المتابعة الثانية لما صرح بالأب فالأب مجهول، ولنا أن نقول حتى ما تفرحون به لا يفرح به. قالوا كيف؟ قلنا ابن عيينة قابل ابن جريج فقال له: أنت تحدث عن كثير ابن كثير عن أبي؟ قال: لا، عن كثير ابن كثير عن بعض أهله، عن جدي عن النبي. فرجع لرواية من؟ ابن عيينة. أنت مش معايا خالف التراوة. رجع لرواية ابن عيينة ففيها الجهالة ثبتت الآن في الرواية، فلأن ابن جريج نفسه اللي أنتم تعتدون به بأنه قال عن أبيه رجعت إلى عن بعض أهله، فالجهالة موجودة. يبقى إذن العلة في الحديث مع الاضطراب أنه فيه جهالة فالحديث ضعيف لا يصح. ونحن دائما لا نترك شيئا للمخالف، نقول يقول لنا مسألة التصحيح والتضعيف مسألة اجتهادية، قلنا سنتنزل معك على أن الحديث صحيح. فإذا تنزلنا معك الحديث صحيح، هو يقول يصلي والناس يمرون، هذه الصلاة جاءت في رواية صريحا بعد أسبوع فصلى. بعد أسبوع يعني إيه؟ نام كم يوم؟ سبعة أيام. أسبوع سبعة أيام ولا عندكم الأسبوع ستة أيام؟ ستة أسبوع يعني إيه؟ سبعة أشواط يا حبايبي، خلاص المالخ وشحرت، يعني بعد أسبوع. ويقصد بالأسبوع لأن حديث ابن عمر قال لكل أسبوع ركعتان، يعني إيه كل أسبوع ركعتان؟ سبعة أشواط ممتازين. فهذا الحديث يصرح أن الصلاة كانت بعد الطواف. طب وإيش اللي يفيدك وأنت عملت تحوم وتحور وتكور حول هذا الكلام أنه كان يطوف؟ قلنا لأن السنة لما قال عمر الخطاب في قول الله في, في, في, في, في مقام إبراهيم: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي بعد الطواف ماذا يفعل؟ يجعل المقام بينه وبينه الكعبة. خفي عليكم هذا؟ تعرفونه؟ يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأمامه المقام وأمامه الكعبة، فالمقام سترة له، إذن المقام سترة. ونحن نقول يحتمل الحديث بأن النساء والرجال يمرون من خلف المقام، من خلف، وده اللي حاصل. طواف دائما يكون قبل المقام، فيصلوا يطوفون والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المقام سترة، هذا إذا تنزلنا معه. قالوا: ونحن إذا قلتم كذلك علينا في الأثر، ماذا تقولون في النظر؟ وما خير النبي صلى الله عليه وسلم من أولين اختار أيسرهما، وهذا تيسير على الناس، والأصل عدم المنع، والأصل عدم القطع. قلنا لهم: نعم، لكن جاءنا إيش؟ الناقل، جاءنا الحاضر. قالوا: طب ونحن قلنا التيسير، قلنا التيسير نعمل به إن لم يخالف الشرع، لأن عائشة وصفت وصفا دقيقا: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. لذا نقول يمنع المرور بمكة، يحرم، والمرأة إذا مرت ممكن تبطل الصلاة، ممكن، لكننا لا نبطل الصلاة كما سنبين، لكن يستثنى الحرم فقط، حرم مكي للمدني، يستثنى الحرم المكي أصوليا من باب الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح، لأن حقا الامتحان شديد جدا. وهذا يفيدنا بفائدة مهمة، لأن ممكن قائل يقول لي: وما الفارق؟ وش جئتنا بجديد؟ أنت الآن عمال ترد على من يقولون بأنه لا تتخذ. لا، مش أنت يا أستاذي، هو الرجل الطيب ده أنا سايبه يتسامر مع من بجانبه بيبحثوا قضية مهمة جدا، وإحنا شغالين في قضية أخرى. نحن في قضية الطواف وهو في قضية أخرى. ما أدري إيش القضية، إيش القضية أنت تشغل بها الآن؟ ما في قضية؟ أبدا. أين كنا؟ خليه يعاونك الآن بقى، مش انت عمال تشغله وتكلمه، خليه يعاونك، عاونه يا رجل، قل له أين كنا، قل لي أنت معه في الهوى سوا، صحيح؟ الله المستعان. مثلا نقول بأنه الفائدة التي تكون نتيجة لهذا الأمر أننا إذا قلنا من باب دراسة تبيح المحظورات، إذا في الحال لو كان رجل في السطح أو في مكان في البدروم اللي تحت، اللي هو تحت في المسجد، لو حد راح المسجد الحرام يبقى يجب أن يتخذ سترة ولا يمرر أحدا أمامه، مفهوم؟ ليش؟ لأن هناك ما في ضرورة، وإن الضرورة تقدر هي دي الثمرة. لكن من قال في الحرم يجوز، يبقى في كل مكان في الحرم يجوز مرور المرأة والرجل ولا شيء فيه. لا، لو قلنا يجوز المرور عند الزحام يبقى تقدر بقدرها، إن فاتت الضرورة انتهى الأمر. لو صلى في مكان بعيد لا يمر من حوله الناس يبقى لابد يدفع من مرة أمامه. هذه هي المسألة الأولى في هذا الباب. المسألة الثانية قطع الصلاة بمرور المرأة والرجل والمرأة والكلب الأسود وأيضا مرور الحمار. المسائل فيها أربعة أقوال نختزلها إلى أقوال ثلاثة. القول الأول المرور لا يقطع الصلاة بحال. مرور الكلب الأسود والحمار والمرأة وأيضا المرأة حائض أو سواء ليست حائض لا يقطع الصلاة شيء حال من الأحوال. القول الثاني يقطع الصلاة كل ما ذكره من مسلم في القتل، الكلب الأسود والمرأة والحمار، تقطع الصلاة بمرور هذه الثلاثة. القول الوسط تفصيل عند أحمد برواية في الحنابلة، قالوا الكلب الأسود فقط هو الذي يقطع، أما المرأة فلا تقطع وأما الحمار فلا يقطع، خلاص. وهناك أدلة لهؤلاء، ده القول الوسط، قال الكلب الأسود فقط هو الذي يقطع الصلاة. طيب إلى مسرح الأدلة، وطبعا الأدلة فيها مسائل حديثية وشواهد، فيظهر لي أنا لا أتوسع في مسائل حديثية لأن أنا شايف الإخوة كل منهم يرى رؤية جميلة في المسائل هذه، فإحنا مش عايزين رؤى في هذا اليوم، سننهي الخلاف ونرجح، وبعد ذلك إذا رأينا خفة وهمة في الإخوة دخلنا في المسائل الحديثية. أما القول الأول فهم قالوا لا يقطع الصلاة شيء بحال من الأحوال، فاستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا. الدليل الأول هو دليل له شواهد أربعة، هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه أنه قال لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع، طبعا هذا روي عن النبي، صدرت الباب عشان تعرفه، وروي عن النبي لا يقطع الصلاة شيء وادرأ ما استطعت، لا يقطع الصلاة شيء وادرأ ما استطعتم. هذا الحديث على منواله، هناك حديث كثيرة، هذا الحديث جاء موقوفا وجاء مرفوعا، وفي حديث في عفير بن معدان، أما سنبين إن شاء الله إلى الحديث إن استطعنا ذلك سبيل. وورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لا يقطع الصلاة إلا الحدث، لا يقطع الصلاة إلا الحدث، يعني أخرج ريحا أو سمع صوتا هذا فقط الذي يقطع الصلاة، غير كده لا، لا يقطع الصلاة إلا الحدث. واستدلوا برواية عن ابن مسعود في البخاري هي موقوفة عليه بأنه قال مرور الرجل يضع شطر صلاة الرجل، مرور الرجل يضع شطر صلاته، مرور الرجل يضع شطر صلاته. قالوا هذه أنها يسقط نصف الأجر، لكن أن تبطل فلا ثم لا، وأيضا هذا موقوف من الموقوفات مش مرفوع. قال يضع، وطبعا هو وجه للدلالة فيه أن هذا القول لا يكون اجتهادا من ابن مسعود، لأن هذا أمر غيبي، مسألة بطلان الصلاة أو غيرها أمر لا يجتهد فيه المرء إلا إذا كان عنده أثر. واستدلوا أيضا بحديث أم سلمة رضي الله عنها وارضاها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة فمر بين يديه عبد الله أو عمر ابن أبي سلمة فقال بيديه هكذا فرده، فمرت زينب فأراد أن يردها فمرت، فقال إن سلم هن أغلب، هن أغلب، ولم يؤدي الصلاة. عمرو بن سلم أبي سلمة جاء ليمر فدرأه إن سلم دفع فاندفع، فجاءت زينب بنت أبي سلمة لهم قالوا سيتزوجها النبي، فقال إن لم تكن ربيبتي فهي إيه بنت أخي في الرضاعة، فأراد أن يردها فعزمت على المرور، فأراد أن يردها ويدفعها فمرت، فلما مرت قال النبي صلى الله عليه وسلم هن أغلب، هن أغلب، هن أغلب. واستدلوا على ذلك أيضا بأن عائشة رضي الله عنها أرضاها لما ذكروا لها تقطع يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار قالت إن المرأة لدابة سوء، شبهتمونا بالكلاب والحمير، فلقد رأيتني معترضة أنام معترضة، بس فرحان أنت كل حاجة أنت فرحان بتاع السخنة هذا. قال شبهتمونا بالكلاب والحمير إن المرأة لدابة سوء، فلقد رأيتني معترضة اعتراض الجنازة نائمة بين يدي وسلم وهو يصلي، كأنها جنازة أمامه، قالت معترضة اعتراض الجنازة وأنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا نائمة. فهنا قالوا هذا دليل واضح جدا بأن عائشة رأت أن الصلاة لا تنقطع، لا سيما وأنها كانت تصلي وهي كان النبي صلى الله عليه وسلم وهي نائمة معترضة كاعتراض الجنازة. واستدل على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عندما ذهب إلى منى وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان معه إيش؟ كان جاء على الأتان. تعرفون الأتان؟ الديك الكبير اللي هو له عرف شاه الأتان ممتازين. الأتان وإيش؟ عصفور أنثى الحمار. ممتاز ممتاز. أنت شغال فيها صحيح. فقال كنت على أتان فأقبلت وقد نهزت الحلم فنزلت فاستففت في الصف وتركت الأتان يرتع. فالأتان ماشي أمامهم ويمر ومع ذلك وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة أو قل علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى من خلفه كما وردت الآثار والأحاديث الصحيحة فلم يأمرهم بالإعادة. قالوا هذه دلالة على أن الصلاة لم إيش نعم. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث آخر وهو حديث عبيد الله بن عباس عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن العباس قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في بادية لنا ومعه عباس اللي هو عمه فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة. ده مرة أخرى عشان ما فيش سترة ليس صغيرة. قال فجاء في بادية لنا فصلى ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة العبان. اجتمع هذا مع ذاك كيف ما تعرفش؟ المهم الحمار مع الكلبة يا العبان. قال وحمارة لنا وكلبة كعبتان بين يديه كعبتان بين يديه فما بال بذلك ما أهم وما أعاد الصلاة. فهنا الاستدلال بأن الحمار يمر والكلبة تمر. وهنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع الصلاة الحمار وإيش والكلبة كان فاضل الثالثة تمر وانتهت. فهو الحديث أتى بأمرين اثنين بشيئين اثنين يقطعان الصلاة إيش الكلب والحمار. فقالوا هذه أدلة واضحة جدا لنا إيجابية وسلبية رد ودفع وقوة لنا. فإذا الصلاة لا يقطعها شيء حديث عام وقوي وفاصل في النزاع. وأحاديث خاصة في المرأة التي تكلمت عنها عائشة لم تقبل في الحمار ابن عباس بين الحمار والأتان كان يرتع في الكلبة كانت تلعب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقطع الصلاة. هذا القول الإيش الأول منتزين صحيح مستيقظين. نصل إلى القول الثاني. القول الثاني الطرف الثاني يعني إيش الطرف الثاني؟ بتاع القطط اجلس ما أنت مش شغال بتاع مية اجلس ما تبقاش رايح جاي على الناس. فالقول الثاني وهو الطرف الثاني قالوا بل تقطع الصلاة بمرور الثلاثة بل تقطع الصلاة بمرور الثلاثة. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان مثل مؤخرة الرح صلى أحدكم وين دائم مثل مؤخرة الرح لا يضره من مر وراء ذلك. أو قال إن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرح قطع صلاته المرأة والكلب الأسود والحمار. وقال أن سلم تصريحا يقطع أو تقطع الصلاة المرأة يعني مرور المرأة والكلب الأسود والحمار. فحديث موسى قال يا رسول الله ما الفرق بين الكلب الأسود والكلب الأحمر؟ فقال له أن سلم الكلب الأسود شيطان. قالوا هذا دليل فاصل في النزاع بأن الصلاة تعاد من مرور الكلب والمرأة وإيش والحمار. وهذا ورد حتى بعض الوقت بالتصريح أنها تعاد من ذلك. فقال يقطع الصلاة ويقطع الصلاة يعني يبطلها يقطع الصلاة يعني يبطل. هذا الدليل الأصيل عند من قال بأن الصلاة تبطل. واستدلوا أيضا بقول سلم تصريحا يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرح المرأة والحمار والكلب الأسود. فهذا بالنسبة للقول الثاني اللي هو الطرف الثاني. القول الثالث هو قول أحمد الذي قال بالتفصيل قال نحن نقول بأن الصلاة تقطع من مرور الكلب الأسود فقط. ليش؟ لأنه قال أولا قال سلم يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار وعندنا دلالات الاقتران الثلاثة تدل على أن القطع بهم سواء منفصلات أو مجتمعات. طيب قال وقد جاء الدليل فأخرج الحمار. قلنا ما الدليل؟ قال حديث ابن عباس ترك الأتان يرتع فخرج الحمار هنا لأن السلام لم يأمرهم بالإعادة. قال والمرأة قد خرجت بحديث عائشة رضي الله عنها أرضاها وكنت أنام معترضة كاعتراض الجنازة ويصلي السلام إليه. فهذه دلالة على أن المرأة خرجت من الموضوع لا سيما عائشة قد نهرت وزجرت قالت أشبهتمون بالكلاب والحمير إن المرأة لدبة سوء لو كان الأمر على ما تقولون. وقالوا إذا خرج والكلب لم يصح فيه حديث فبقي الكلب على مواليه. فهمتم؟ هذه أقوال ثلاثة في مسألة قطع الصلاة بالمرور. والذي ندين الله به أن القول الثالث القول الثاني هو القول الصحيح، وهو أن الصلاة تقطع بالمرأة والكلب الأسود والحمار لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم تقطع الصلاة، أسيما أن النبي وسلم هو أحفظ الناس على صلاة للأمة، وهو أحرص الناس على وصول الخير والثواب للأمة، فمعنى أن يبين لهم ذلك فهذا مقطوع به. لذلك قال تقطع يقطع الصلاة، صلاة الرجل مرور المرأة والكلب الأسود وأيضا الحمار. فهذا الذي ندين الله به. فإن قلنا بأنه راجح وبينا الدليل فعلينا أن نرد على المخالف، هذا الذي لابد عشان تستلم الأدلة تكون منصفا، تعرض الأدلة وتثبت الدليل الذي عندك وترد على المخالف. أما بالنسبة للمخالفين القول الثاني اللي هو رواية أحمد، لأنه هو الرد عليك الرد على الجمهور، نبدأ به أولا حديث، لأن وإذا ابتدأنا به ورجعنا إلى القول الأول قول الجمهور لا أرد عشان نهيناه. أما الحديث الذي استدل به بخروج الحمار نقول هذا الحديث ليس في محل النزاع. قال كيف ليس في محل النزاع؟ قلنا لأنك إذا قلت بحديث الحمار حديث ابن عباس رضي الله عنه بأن الحمار أو الأتان تركه يرتع، هذا أخص من الدعوة. ليش؟ لأنه لما مر على الصفوف لم يمر أمام الإمام، ونحن نقول وندين الله بأن سترة الإمام سترة للمأموم، والدلالة على ذلك أن في حديث السنن عن ابن عباس عن غيره بأن الإنسان كان يصلي بالناس، فجاءت بهمة تريد أن ترد، جاءت شاة تريد أن تمر، فالنسلم ضيق عليها وهي تريد أن تمر. شوف تشريع سبحان ربي العظيم من حكمة الباري، النسلم يردها ولا ترجع ولا ترتد، تريد أن تمر، وهو النسلم يضيق عليها تريد أن تمر وما تركها تمر، حتى ألصق بطنه بأبي وأمي، حتى ألصق بطنه بالجدار فمرت من خلف، فمرت من إيش؟ من خلف. وهنا لم يبين النسلم أنها تقطع الصلاة أو تصيبهم بإيش؟ بنقصان الأجر، مع أنها مرت صحيح ولا لا؟ ولم يرد أن تمر أمامه، لأنها لو مرت أمامه أنقصت صلاته وأنقصت صلاتهم. المرور يضع كما قال ابن مسعود بسند صحيح في البخاري، قال ممر الرجل يضع شطر الصلاة، فالنسلم أراد أن يحافظ على صلاته وصلاة من بعده. فلما مرت خلفه عرفنا أن سترة الإمام سترة لإيش؟ للمأموم، سترة الإمام سترة. إذن الأتان لما رتع كان يرتع، الأتان لما كان يرتع يرتع وين؟ أمام الإمام ولا عند المأمومين؟ انتهى الموضوع، لأن سترة الإمام سترة المأمومين وحفاظا لهم. فإذا المسألة كلها على الإمام، والإمام يحمل المأمومين في كل شيء، لأن الإمام ضامن، فإذا صحت له صحت لهم، وإذا فسدت عليه صحت لهم ولم تصبح فتصبح له. الغرض المقصود بأن إذا صحت صلاة الإمام صحت لهم، فهو لم يمر أمام الإمام. فإذا ليس في النزاع الحديث، ليس في النزاع، نزاعنا أن يمر أمام الإمام، يمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول نعم كلامك صحيح، يبقى إذن لا تبطل الصلاة. فما زلنا على التصريح، لا سيما أن هذا الدليل يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات، صح ولا لا؟ أما دليل يقطع الصلاة الحمار محكم، والمحكم يقدم على المحتمل. والأمر الثاني النزاع أنه يمر أمام الإمام الضامن، فهو لم يمر أمامه فلا يصح لك أن تستدل به. أما استدلالهم الآخر فأضعف، أما الاستدلال الآخر بحديث عائشة فهو أجنبي عن النزاع، لا يمكن أن تستدل به، لأن عائشة ما مرت، والكلام في إيش؟ في المرور. إذن الحديث ليس في النزاع، هو أجنبي عن النزاع. هي تقول كنت نائمة معترضة كاعتراض الجنازة، قلنا لا لا لا لك أن تكوني جالسة ويتخذك سترة، وإن كانت مكروهة لأن المرء ممكن يفتن بامرأته، لكن الحق كل الحق أنها لم تمر، ونحن كلامنا في إيش؟ في المرور. إذن الحديث ليس في النزاع، يبقى هذا الحديث الذي تستدلون به أيضا ليس في النزاع، فرددنا على أحمد في هذا الباب، وهو يوافقنا في الرواية الأخرى، يوافقنا في هذه الرواية، يوافقنا على من؟ على ما؟ على ما تكلم عنه عن الكلب، الكلب يقطع الصلاة، يبقى هذا الرد الأول عليه. الرد على الجمهور، بقي لنا من رد على الجمهور حديث عائشة رددنا عليه، حديث ابن عباس رددنا عليه، يبقى حديث من؟ حديث لا لا أول خلينا ناخذها بالترتيب. احنا اخذنا حديث ابي سعيد الخدري صح، حديث ابي سعيد الخدري قال لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، وهذا الحديث حديث ضعيف. انا اتكلم عن الحديث والحديث الثاني هو حديث علي بن ابي طالب لا يقطع الصلاة الا الحدث. هذه الاحاديث احاديث صريحة، حق انهم اتوا باحاديث صريحة ليست بصحيحة، او حديث صحيحة ليست بصريحة. القسم الاول الذي رددنا عليه هو حديث صحيحة لكنها ليست صريحة، بل هي ليست في النزاع، اجنبية عن النزاع. لكن الاحاديث التي اتوا بها في النزاع صريحة لكنها ليست صحيح، وهي حديث ابي سعيد الخدري، وايضا حديث لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم. حديث ابي سعيد الخدري رواه ابو داود بسنده عن مجالد بن سعيد عن ابي الوداك، عن مجالد بن سعيد عن ابي الوداك عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه. هذا الحديث فيه اضطراب، اولا له علتان، العله الاولى الاضطراب. فابو حديث مجالد بن سعيد روى عن ابي الوداك عن ابي سعيد موقوفا، وروى عن ابي الوداك عن ابي سعيد مرفوعا، يبقى طارة رواه موقوفا وطارة رواه، وهذا يدعى وهذا اضطراب. وضع المتقدمون يعللون المرفوع بالموقوف، وهذا فيه بحث لسنا بصدد الكلام عليه. عامة هذه علة، العلة الأولى الاضطراب. العلة الثانية ممكن نعصب بها الجناية، لأنه ممكن أحد يجيب عن هذا، يقول الراوي ينشط مرة فيرفع أو يكسر فإيه فيوقف، وهذا كلام المتأخرين وأنا لا أدين الله به، لكن ممكن له رد إجابة. لكننا نقول هذا الحديث مداره على مجالد بن سعيد وهو متفق على ضعف، مدار الحديث على مجالد بن سعيد وهو متفق على ضعفه. قال الدرقطني ضعيف، قال البخاري كان يحيى بن سعيد يضعفه، وقال الحافظ ليس بالقوي، وهو تغير أيضا بآخره، تغير بآخره. الغرض المقصود بأن مجالد اتفق العلماء على تضعيفه، مجالد بن سعيد متفق على ضعفه، فالحديث له علتان، علة الاضطراب وعلة الضعف. قام القائلون به والمتمسكون به والعضون بالنواجذ عليه قالوا لا، قبلنا منكم بأن مجالد ضعيف، لكن هل ضعفه ينجبر ولا ما ينجبر؟ قلنا الحق ضعفه ينجبر. قالوا عندنا شواهد ينجبر بها هذا الحديث، فالشواهد مسرح الأحاديث، تريدون ولا نمرر ونرد على الأحاديث الأخرى وننتهي؟ لم ماشي ماشي، اللي يريد يرفع ايده. فين صاحب المية؟ شفنا اللي انت بتمررهم المية، الناس الطيبة دي عايزين ولا مش عايزين؟ طيب الشاهد الاول ما رواه الدارقطني عن عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن ابي امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء. قالوا هذا شاهد من يعني شاهد من الشواهد التي تقوي حديث جابر عن عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة قال قال رسول الله لا يقطع الصلاة شيء. وهذا حديث فيه علة عظيمة جدا نحن نعصب الجناية بها، عفير بن معدان، عفير بن معدان العلماء يقولون فيه كلمة وجيزة لكنها أنهت لنا المسألة. قالوا عفير بن معدان يروي عن سليم بن عامر أو سليم ابن عامر عن بغداد، قالوا يأتي بالبواطيل عن سليم بن عامر، لذلك قالوا من المنكرات التي أتى بها هي هذه. عفير بن معدان قالوا يأتي بالبواطيل عن سليم بن عامر، وهو هنا يروي عن سليم بن عامر، قالوا يأتي بالطمات والبواطيل عن سليم بن عامر. قال أحمد عفير منكر الحديث، قال أحمد عفير منكر الحديث. وأما يحيى بن معين قال عفير بن معدان لا شيء، لا شيء عفير بن معدان، وهذا ده انبطاح أرض للرجل، المسألة انتهت عليه. قال عفير بن معدان لا شيء، فهو كالريح، فهو كالريح. وقال في رواية أخرى عن يحيى قال أحاديثه عن سليم بن عامر من أين أتى بها، إنكار شديد عليه، أحاديثه عن أبي عن سليم بن عامر من أين أتى بها. يبقى إذن هذا الشاهد لا يفرح به، لأن هذا الشاهد يأخذ الأصل فينزل به إلى القاع، لا يمكن أن يتنفس الهواء أبدا، ينزل به إلى القاع فلا يفرح به. قالوا انتهينا، خذوا الشاهد الثاني، عندنا شواهد أربعة. فالشاهد الثاني عندهم أيضا ما رواه الدرقطني وغيره عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال لا يقطع الصلاة لا يقطع صلاة المرأة ولا الكلب ولا الحمار. هذا سلبي أو الآن مضاد لتصريح الحديث يقطع صلاة المرأة والكلب والحمار. قال لا، لا يقطع الصلاة المرأة، لا يقطع صلاة المرأة المرأة ولا الكلب ولا الحمار. الحق أن هذا الحديث حديث عظيم جدا لو صح، لأنه ينفي لنا المسألة، ويكون قول صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة يبقى معناها بالتأويل أو التوجيه أنه إيش يقطع له كمال الصلاة. لكن هنا الحديث فيه إسحاق بن أبي فروة، وإسحاق بن أبي فروة اتفاق المحدثين على ضعف أشد من اتفاقهم على ضعف مجالد بن سعيد. فقد قال البخاري عن إسحاق، يعني إسحاق بن راوي عن إسحاق، استغفر الله، البخاري قال عن إسحاق نبي لدنا من فروة اللي هو الضعيف، قال البخاري تركوه. لما يقول البخاري في رجل ترك، يعرف أنه هو لا حراك، خلاص انتهى الموضوع، جرحه لا يندمل. قال البخاري تركوه ونهى أحمد عن حديثه. يعني هذا صعقة كهربائية لا يمكن معها إلا صدمة نفسية ثم الموت الذي إيه لا تعقبه حياة. قال البخاري تركوه، وقال أحمد وقال البخاري قد نهى أحمد عن حديثه. قال الجزاني، مع أن الجزاني معروف مشهور. طب اسكت، إيش اللي فيه؟ طيب إيش اللي فيه؟ لا هات اللي عندك، هو مشهور بشيء آخر. أيوة أقول فضل بتاع المايا فضل شمع السؤال ودلوقتي مش شمع السؤال، ما سمعت الاسم، الاسم اللي ذكرته انت الان ايش تعرف عنه؟ ايش محله في الجرح والتعديل؟ وطبعا هو العلماء يقولون الضعيف لا ايه لا يؤخذ بالتضعيف، والامر الاخر صراحة عنده غلو ونصيبه، فاي حد مخالف في المذهب ايش بيفعل فيه؟ بيقطع رقبته، لذلك هو متشدد جدا لا يؤخذ بتجريح. لكنه قال سمعت احمد بن حنبل يقول لا تحل الرواية عن اسحاق بن ابي فروة. قال احمد لا تحل الرواية عن اسحاق بن ابي فروة. ابو زرع الرازي قال متروك، ابو زرع الرازي قال متروك. اذا هذا الحديث لا يمكن ان نعتد به لهذا الشاهد، لان الذهبي حتى قال لا ارى احدا من علماء الجرح والتعديل مشى اسحاق واقف مكانه، لا يمرره احد. اذا المسألة مغلقة بالنسبة لي. هذا ايضا اذا اخذ الحديث الاول اخذ به ونزل الى ايش؟ الى القاع. مالك يا ابن حبيب اسحاق كلام اسحاق موتك؟ ما احنا قلنا بنسيت الحديث اصالة، حديث لا يقطع صلاة المرء شيء. طيب وهنا احاديث كلها جاءت تبين انه لا يقطع صلاة المرأة ولا الكلب ولا الحمار، حديث ابو هريره. لكن في اسحاق بن ابي فروة وهو ضعيف. الشاهد الثالث عن ابراهيم بن يزيد ايضا رواه الدقنية وغيره، ابراهيم بن يزيد عن سالم بن عبد الله عن ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر قالوا لا يقطع صلاة المسلم شيء، لا يقطع صلاة المسلم شيء. هذا يرويه ابراهيم بن يزيد عن سالم، وابراهيم بن يزيد ضعفه المحدثون قالوا ضعيف، فهو ايضا من مجموعة الشواهد الضعيف. ما رواه الدرقني الشاهد الرابع عن صخر بن عبد الله بن حرملة انه سمع عمر بن عبد العزيز يقول انس عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فمر بين ايديهم حمار، فقال عياش بن ابي ربيعة سبحان الله سبحان الله، فلما سلم من المسبح؟ قال من المسبح انفا؟ قال انا يا رسول الله، اني سمعت ان الحمار يقطع الصلاة. ولو سمع بسمع من صحابية كأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له لا يقطع الصلاة شيء. والحق ان صخر بن عبد الله اختلف فيه، والراجح انه ضعيف. فاذا الشواهد الاربعة لا يغنون عن اصل الحديث من شيء، فالحديث الذي يستدلون به هو حديث ضعيف، هو حديث ضعيف. اما الحديث الثاني الذي يستدلوا به هو حديث عباس ابن عبيد الله ابن عباس عن ابن عباس ابن الفضل ابن العباس بانه صلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس شيء يستره. هذا الحديث فيه علتان، العلة الاولى العباس بن عبيد الله لم يدرك الفضل، عباس بن عبيد الله لم يدرك الفضل، فاذا فيه انقطاع. العلة الاولى الانقطاع، والانقطاع توجب الضعف. العلة الثانية في هذا الحديث ان العباس بن عبيد الله الذي لم يدرك الفضل مجهول، فالعلة الاولى الجهالة والعلة الثانية الانقطاع. واما حديث علي بن ابي طالب الذي قال لا يقطع الصلاة الا الحدث فيه علتان، العلة الأولى أن هذا الحديث من رواية يحيى بن أيوب ابن أبي أيوب وهو ضعيف، والعلة الثانية بأنه قد اختلف في الحديث بالوقف أو الرفض، والغرض المقصود أن علة الضعف هذه توجب أيضا عدم العمل به. أما حديث أم سلمة فأيضا ضعيف، لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع زينب أو مع عمر ابن أبي سلمة. يبقى إذن الأدلة بأسرها كانت تكون قد ضعفت. يبقى لنا إنهاء لهذه المسألة أن الكلب ليس على العموم، بل الكلب الذي يقطع هو الكلب الأسود، لأن أبا موسى قال صلى الله عليه وسلم ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر، فقال الكلب الأسود شيطان. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة المقصود بقول صلى الله عليه وسلم المرأة، من المرأة؟ في روايات أخرى قال المرأة الحائط، في روايات جاءت تصريحا في السنن المرأة الحائط، فقيدها بعض العلماء بالمرأة الحائط يعني حالة كونها حائضا، وطبعا عددوا القول بأنها حالة كونها حائضا فهي على نجاسة، فلما مرت قطعت الصلاة بهذا، وهذا كلام باطل. المرأة الحائض هنا المقصود بها المرأة البالغ، المرأة البالغ، لأن السلام قال إذا بلغت المرأة المحيض، لا في الصلاة، في الصلاة لا تقبل صلاة حائض، ممتاز، لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، لا تقبل صلاة حائض، جمع بين النقدين، صح ولا لا؟ لأن الحائض ممنوعة. طب كيف أقول لا تقبل؟ يبقى إذن التوجيه يعني لا تقبل امرأة بلغت المحيض، سن المحيض. يبقى إذن البنت الصغيرة لو مرت أمامك حكمها لا، أنها لا تقطع الصلاة. ويستأنس بحديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها اللي هو الحديث اللي فيه ضعف، ونستأنس به بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عمر بن أبي سلمة فرده ودفعه، لكن مرت الصغيرة وأراد أن يردها ما استطاع، فقالهن أغلبهن أغلب. وطبعا هذا حديث ضعيف، ونحن لا نحتج بالضعيف، نستأنس به، لذلك لابد يغنينا حديث صحيح. ما الحديث الصحيح الذي يغنينا في هذا الباب؟ اصبر، لا هذا مرور. الأخ بقولك بقول ما الذي يغنينا؟ قال حديث صحيح. طب ما نعرف حبيبي حديث ما ايش هو الحديث الصحيح؟ ممتاز، لفضة فوق سامح. نعم، حديث أمامة، أمامة كان يحملها من سلم ويصلي ويركع يتركها، يتركها تلعب، تمضي وتمر وتروح وترجع، ثم بعد ذلك يحملها ثم تركب على ظهري، حتى أنه أطال في السجود. فقام الصاحب قال خفنا على سلم يكون حدث له شيء، فلما وجد بأن سلم سجد والبنت على ظهره سجد وبقي متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر الكلام على هذا الحديث. يعني إن شاء الله من الأربعة نتكلم عن حديث أمرت أن أسجد على سبع، والسجود على الغطرة هذه يصح ولا لا، والتقية القلنسوة لو سجد عليها تصح صلاته أم لا، هذا نفسره إن شاء الله الأسبوع الدرس القادم من الأربعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.